الانترنت دردشة وصلت إلى حد الزنا على الهواء. فتن فتن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ترك الذنوب، الذنب يقتل القلب، يقتله. عشان كده بقول له ما بتقومش الليل ليه؟ قال لي أنا بنام مقتول. قلت له من الذنوب. قيل لأحد السلف كيف أستعين على قيام الليل؟ قال لا تعصه بالنهار يقمك بالليل. قال إذا رأيت قيام الليل ثقيلا عليك فاعلم أنك مخزول مكبل، كبلتك خطاياك، مكتف الذنوب، كتفتك مكبل. ترك الذنوب أول سبيل لحياة القلوب. اثنين، تدبر القرآن. يا ابني يا بتاع كلية الهندسة، يا حبيبي يا بتاع كلية الطب، يا أخي يا بتاع كلية التجارة اللي بتحل أصعب المسائل، يا بتاع كلية العلوم والفيزياء والكيمياء، يا سيدي عقلك الجميل ده فهمت بيه ايه من القرآن؟ لسه أخي بيقول لي دلوقتي قريت في الجورنان واحد كاتب إن ربنا أمر الرجال بإدناء الثياب زي النساء، فقال تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. قلت عاقل ده؟ يدنين، نون النسوة يا أخي، نون النسوة يا أخي. إزاي؟ مفيش عقل. حتى لو مفيش فهم يبقى مفيش عقل كمان، مصيبة كبيرة. لو مفيش دين يبقى فيه افتراء عن القرآن كمان، مصيبة. أنا عايزك تفهم تدبر القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته. تدبر، تدبر القرآن والتضرع بالأسحار. لما تقوم الساعة 3 كده قبل الفجر بساعة وتتوضى والدنيا سكون وكل نايم وتقف، الله أكبر، سبحان الله. ما نفسكش تقابل الشيخ فلان وتقعد معاه شوية كده لوحدكم؟ ما نفسكش تقابل ربنا وتبقوا لوحدكم؟ لوحدك قبل الفجر بساعة وتقول بقى اللهم، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. يا جماعة والله ما يحس بالمناجاة إلا في جوف الليل. مناجاة، إنك تناجي ربنا سبحانه وتعالى. لما تقف كده وتقول دعاء الاستفتاح، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الله، محدش سمعك في غرفتك قافل لوحدك، أو في البلكونة، أو على السطوح، أو في المسجد اللي تحت البيت عندك أو القريب منك، وتحس انك بتكلم ربنا، بتناجيه، في سر بينك وبينه، في علاقة، في حب، في ود. الله، ثم يفيض عليك من رحماته التضرع بالأسحار. نفسي ربنا يكتب لنا مرة جاية إن شاء الله بعنوان التضرع بقى، أقول لكم شوية تضرع. فضل تعليق سريع على بعض الأسئلة. موضوع ظريف جميل، ظريف. ها، أحد الإخوة رجل طيب جدا ما شاء الله، أرجو أن يكون كذلك، يقول سمعت أن الإعفاء اللحية فرض، اعترض والدي فوقعت معاه في مشاكل كثيرة، وأخيرا اتفقت معه، عقدت معه اتفاقا أن يعفي هو لحيته وأنا أحلقها، فأعفى هو لحيته، فماذا أفعل؟ جزاك الله خيرا إنك تنجي أباك من النار، ده شيء جميل والله، والله شيء جميل، شيء جميل، جزاك الله خيرا. بس لا تؤثر أحدا بحظك من الله،

حسن الظن. اللهم ارزقنا حسن الظن بك. قلت لكم الحديث ده قبل كده، أن رجلا بعث فحوسب فثقلت موازين سيئاته فقال الله خذوه إلى النار. على فكرة انتوا تعرفوا القضية دي، ان انا عندي احاديث ما اقولهاش الا بالصلاة على النبي ثلاثة، ده منهم. رجل حوسب فثقلت موازين سيئاته فأمر به إلى النار فظل يتلفت، قال الله ردوه. فقال الله له عبدي هل وجدت سيئة في صحيفتك لم تعملها؟ قال لا يا رب. قال يا عبدي هل لك حسنة لم تجدها أثبتت في حسناتك؟ قال لا يا رب. قال فما لك تتلفت؟ ما بتتلفت ليه؟ قال ما هذا ظني فيك يا رب. فقال الله خذوه إلى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. قال له يا رب أنا ما كانش ظني أنك هتدخلني جهنم، أنا كان ظني فيك أنك هترحمني وتدخلني الجنة. قال الله في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أنت تظن كده أن ربنا هيعذبك ولا دخلك الجنة؟ يا رب استر يا رب. بس تستاهل. أنا عمال أمليكوا رسائل أهو، برضو من الرسائل ليس الشأن أن تحبه إنما الشأن أن يحبك، ليس الشأن أن تحب الله إنما الشأن أن يحبك الله. فهل تصلح وهل تستحق؟ حاول حاول. أنت تنفع كده إن ربنا يحبك؟ تنفع؟ ظبط نفسك بقى عشان يحبك يا رب. حبنا يا رب. اللهم لا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه إلا وقد كتبت لنا حبك. أصل حسن الظن مع سوء العمل ما ينفعش، ما ينفعش. إزاي تحسن ظنك بيه وإنت بتعصيه وإنت بتحاربه وإنت بتعديه وإنت بتديله ظهرك وإنت مش سائل فيه وإنت ما بتذكروش وإنت ما بتقراش كلامه وإنت ما بتنفذش أوامره وإنت ما بتطيعهوش؟ إزاي تحسن ظنك بيه وإنت كل ما نهى عنه بتعمله؟ تحسن ظنك بيه إزاي؟ إزاي؟ ما تقدرش. هي لعبة. حسن الظن لقاح الافتقار والاضطرار، الافتقار والاضطرار. قال الله أمن يجيب المضطر إذا دعا. اللهم استجب دعاءنا يا رب. الافتقار والاضطرار. يا رب ماليش غيرك، أبت واصحف خيرك، ما تحوجنيش لغيرك. الافتقار والاضطرار. يا رب لو سبتني هضيع، يا رب لو وكلتني نفسي هضل، يا رب لو سبتيني أعمل اللي أنا عايزه هفجر، يا رب يا رب خد بإيدي، يا رب ما تسلطش علي أعدائك لأني ضعيف، يا رب ما تسلمنيش للعصاة والمذنبين لأنني مفتون، يا رب. سيدنا يوسف قال كده إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. سيدنا النبي ما تصلي عليه قال إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. هو ده الاضطرار والافتقار. قل له يا رب، يا رب أنا مش لاقي أكل وكلني، يا رب أنا مش عارف أصلي علمني، يا رب القرآن تقيل علي سهلولي، يا رب قيم الليل مش قادر أصحى صلاة الفجر، أقابلك بأي وش يا رب؟ يا رب يا رب المعاصي ملو الأرض يا رب، وأنا كل ما مشكع خد بإيدي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. مثل المؤمن كرجل في البحر على خشبة يقول يا رب يا رب يا رب. اللهم سلمنا وغنمنا يا رب. والخشية لقاح المحبة، فإذا اجتمعا أثمر اجتناب النواهي وامتثال الأوامر. محبة وخشية، بتحبه وبتخاف منه، تسمع كلامه وما تعملش معاصيه، هما كده لقاح، الاثنين يتحطوا على بعض، بتحبه وبتخاف منه. أحبه ولا خاف منه؟ أحبه وخاف منه.